بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من أعان إلى خصومة في الباطل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وقوله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس في هذه الدنيا تحدث بينهم خصومات، لأن طبيعة البشر هكذا، والله عز وجل قد أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل رسوله ليبين للناس الحق ويجنبهم الباطل. ذكر في هذا العنوان كما سمعتم: من أعان إلى خصومة في الباطل. قد يكون الخصم ألحن من خصمه فيغلب بحجته، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي. وقد يكون بعضكم ألحن من بعض فأحكم له على حسب ما أسمع، فمن قطعت له من أخيه شيئا فليعلم أن ما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، لأنه لا يعلم الغيب وإنما هو للظاهر. هذه الأحكام التي تحدث بين الناس والخصومات الله بيّن في كتابه حلها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، والعلماء ورثة الأنبياء، فكان العلماء من بعده يحكمون بما كان يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالرد إلى الله والرد إلى كتابه، والله عز وجل أخبر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى رسوله ينقسم إلى قسمين: رد إليه في حال حياته، وإذا كان موجودا حينما يختلف بعض الناس في قضية من القضايا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم بينهم في هذه القضية. بعد وفاته صار العلماء، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، فهم الذين يحكمون بين الناس في القضايا التي يختلفون فيها، يحكمون بما جاء في كتاب الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثوا الأنبياء، وورثوا الأنبياء يحكمون بما أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بين ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كله وحي. فالله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي كلها من الله عز وجل، فهو لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. إذن الحكم يكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني خوفا على أمته من الخلاف التي يحدث بينهم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لم يقل كتاب الله فقط وحده، بل قال كتاب الله وسنتي، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما في القرآن، وقد سبق مثل هذا الحديث أنت لو قرأت في القرآن من أوله إلى آخره كل الذي أقيم الصلاة لن تجد فيه صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، لن تجدها في القرآن، إنما المطلوب منك أن تصلي، أقيم الصلاة. طيب كم نصلي؟ هذا عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم فرض عليه الصلوات هذه الخمس التي نصليها فوق سبع سماوات، فرضت خمسين ولا زالت حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على موسى والأنبياء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم أحياء وحياة لا نعرف كيفيتها وإنما نؤمن بها. فكان موسى يسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه خمسين صلاة، فطلب منه أن يعود إلى ربه وأن يطلب التخفيف، حيث قال له إني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا أن يقوموا بما كلفوا به فاطلب من ربك التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعرف الخمسين خمسا. ثم موسى عليه السلام طلب من الرسول أن يرجع ويسأل التخفيف من الخمس هذه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على ربه، فقال أرضى وأسلم، فأمضيت هذه الصلوات الخمس وهي في الأجر خمسين. وما كان يقوله موسى عليه السلام نشعر به الآن، كثير من الناس الآن هذه الخمس صلوات لا يحافظون عليها إلا ما شاء الله، وترك الصلاة بالنص بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على دينه، وأهم شيء في دينه بعد العقيدة بعد التوحيد الصلاة. إذن هذه التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وأن يعلم على أنه لا مصلحة ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولم يحدث لهم ما حدث إلا بعدما فرطوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع الآن بعض الحدود، هل هي تطبق ولا أهملت، وماذا قيل فيها لما أهملوها، ويقولون أنه اعتدى على حقوق الإنسان، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فهم يقولون قطع يد السارق الذي قال الله عز وجل فيها ذلك هذا اعتدى على حقوق الناس على حقوق الإنسان، كيف تقطع هذه اليد العاملة، وهذا لا ينبغي في عقولهم، لكنهم لم ينظروا إلى الشخص الذي اعتدي عليه، لأن هذا السارق السرقة كما ذكرنا لكم أكثر من مرة ما تقطع اليد في كل سرقة، لو كنت في السوق تمشي الآن وأخذ شخص من جيبك مبلغ كبير جدا من النقود هذا لا تقطع يده، لكن يعزر، لأن قطع اليد هو في حرز المثل، فالفلوس ليس حرزها الجيب إنما حرزها الشنطة التي تقفل، فلو جاء واحد وأخذ الشنطة وكسرها وأخذ الفلوس منها هذا الذي تقطع يده، تقطع يده في النصاب الذي هو ربع دينار. ولهذا المعري من ذاك الزمان اعترض على مثل هذا الحكم، كيف هذه اليد تقطع في ربع دينار وهي إذا اعتدي عليها تكون فيها مبلغ من المال في الدية؟ فردوا عليه قالوا بأنها لما كانت عزيزة يعني صارت قيمتها إذا اعتدي عليها كذا وكذا، فلما خانت هانت فقطعت في ربع ديناري. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل ما شرع للعباد إلا ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتمهم، ليس بعده نبي حتى يوحى إليه ويصلح ما أفسد الناس. وكذلك القرآن كتاب الله آخر الكتب السماوية، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفسرة والموضحة والمبينة لما يحتاجه المسلمون. نسمع من القارئ في التعليق على هذا الباب الذي ذكره المؤلف، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات، وهذا من طبيعة البشر، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لحظة، العنوان للباب كما سمعتم: باب من أعان إلى خصومة بالباطل. فالله عز وجل أنزل كتابه، وما في كتاب الله فيه الحق، والحكم يكون بما في كتاب الله. إذا جاء إنسان يريد أن يغير هذا الحكم، هذا هو الذي عليه الوعيد. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى السنة الشريفة. والذين يأخذون الحكم من الكتاب والسنة هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا أمر ضروري للبشر لا سيما للمسلمين. والخصوم ليسوا على حد سواء، فقد يكون منهم من هو ألحن بالحجة من الآخر وعنده بلاغة، والآخر قد يكون دون ذلك، فالحاكم بشر يقضي على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هو كما ذكر المؤلف أن البشر طبيعتهم الخصومات، يختلفون، وإذا اختلفوا من الذي يفصل بينهم؟ هو الحاكم. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه، وبعد وفاته يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة، لأن الله عز وجل يقول: فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله كما سمعتم الرد إلى كتاب الله، فما ورد فيه يقضى به بين الناس في القضايا التي يختصمون فيها. ثم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا في حال حياته يرجعون إليه، فلما يختلفون في قضية من القضايا يرجعون إليه. وتذكرون قصة عثمان أو عمر بن الخطاب مع الشخص الذي كان يقرأ تلك القراءة، وهو لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأراد أن يعاجله وهو في الصلاة. وهذا يعطينا درس بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في حال حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو لما سمعه يقرأ هذه القراءة وهو لم يسمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أردت أن أعاجله لكن تصبرت، يعني صبر نفسه، فلما قضى الصلاة ما سأله لماذا تقرأ هذه القراءة، بل يقول لببته بثوبه، لببه بثوبه وجاء يقوده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل في كتابه، قال له أرسله، يعني خلاص فكه، فأرسله فقال له اقرأ، فقرأ، فلما انتهى من القراءة قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات من لهجات العرب، ولا يختلف هذا عن هذا إلا في اللهجة، وأما المعنى فهو واحد. فالشاهد من هذا على أنه في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا اختلفوا في قضية رجعوا إليه. طيب بعد وفاته الرجوع إلى سنته، لأن الرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة لا بد منهما، فيرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحاكم الحكم منها. هو يذكر هنا أن هذه القضايا قد تحدث وتحدث بين الناس الخلافات، فيذهبون إلى الحاكم. الحاكم كما قال الله عز وجل في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا المطلوب من المسلم. الآن عندنا قضاة يحكمون بين الناس في هذه القضايا، القاضي ما يعلم الغيب، قد يكون بعض الخصوم ألحن من بعض. وتذكرون الآن قبل كان عندنا يسمون وكيل، والآن محامي، فيه وكيل وفيه محامي، والمحاماة حرفة من الحرف الآن، فربما قد يكون هذا المحامي يغلب الشخص الآخر الذي يقابله في هذه الدعوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الظلم، فيقول إذا حكمت لإنسان بشيء فإن وهو ليس له فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، لأنه يعلم هل له حق على خصم هذا أو أنه يخاصمه بالباطل. إذن القاضي ليس له إلا الظاهر. الظاهر ما هو عند القاضي الآن؟ الشهود، البينة. فإذا حضر الشهود وعدلوا وأجرأت الإجراءات كلها وصار الحكم، قد يكون المحكوم له هذا الحق ليس له، هو يعرفه بنفسه، وخصمه يعرف أن هذا الأمر غلب عليه هذا الرجل. وهذا قد يحدث فتنة بين الناس، لأن الإنسان الذي يؤخذ حقه وهو يعرف أنه حقه قد لا يصبر، قد يمد يده وقد تأتي مشاكل. فينبغي للمسلم أن يرضى بحكم الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا بالرضا بحكمه الذي ينزله على عباده ونهى عن الظلم. إذن القاضي ليس له إلا الظاهر، لكن حكمه لا يحلل الحرام ولا يحل الحلال، يعني الحلال حلال والحرام حرام. حكم القاضي لو حكم لك بحق أخيك حكم هذا ما جعل هذا المال الذي تأخذه حلالا، وإنما هذا قطع الخصومة في الدنيا، ويوم القيامة تعاد الخصومة بين الخصمين ويحكم الله عز وجل على الظالم. فينبغي للمسلم أن يحذر من الظلم في هذه الدنيا، لأن الظلم آخره ظلمات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الظلم ظلمات يوم القيامة، فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك. تفضل يا أخي واصل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وحكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمع، والحق قد يكون على خلاف ما قضى به، لأن حكم الحاكم إنما هو على الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. ولذلك تعاد الخصومات عند الله يوم القيامة وينتصف للمظلوم من الظالم. يعني لو حكم في الدنيا لهذا الشخص وهو ظالم والحق ليس له، الله عز وجل هو يعلم ذلك، فستعاد الخصومة بينهما يوم القيامة، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فسينال جزاءه في الآخرة، والجزاء في الآخرة أصعب مما هو في الدنيا، لأن في الدنيا الأمر سهل مهما كان، ولكن في الآخرة الأمر صعب على المسلم، فعليه أن يخشى الله عز وجل. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك تعاد الخصومات عند الله يوم القيامة وينتصف للمظلوم من الظالم وتؤدى الحقوق إلى أهلها، فلا يقول أحد ما دام القاضي حكم في القضية فالحق صار لي، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الحق لأخيه. هذا لا يجوز، لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يقضي على نحو ما يسمع وبما توفر إليه من البينات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم كالوكلاء والمحامين، وهذا موضوع الباب. فمن كان يتوكل عن غيره في خصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الحجج. وإن هذا معنى الكلام، يعني قوله وهذا هو الباب، لأن الباب باب من أعان إلى خصومة بالباطل. فهو يقول هنا: وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم كالوكلاء والمحامين، وهذا موضوع الباب الذي هو عنوان الباب كما سمعتم. نعم. فمن كان يتوكل عن غيره في خصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الحجج. التقوى احنا قد تحدثنا عنها ونعيدها للإخوان. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمر بأوامر في كتابه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامر في سنته، ونهى عن أشياء في الكتاب وفي السنة. فمن امتثل الأمر والنهي فهو متقي، لأنه جعل بينه وبين النار وقاية بطاعة الله عز وجل. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده فقد فرق بين المأمور به والمنهي عنه. أنت أمرت ونهيت. المأمور لا تكلف إلا الذي تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهيات فكلها يستطيع الإنسان أن ينتهي عنها. الفرق بين المأمور به والمنهي عنه: أنت أمرت بالصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك في أي حال من الأحوال ما دام العقل موجودا، فأنت تصلي على الكيفية التي تستطيع أن تؤدي بها الصلاة. وكذلك جميع الأحكام الشرعية، أنت كلفت بالحج، والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن قال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم تستطع تحج، إما لمرض في جسمك، وإما لعدم المال، أو أن الطريق غير آمن لأي عذر من الأعذار الذي يمنعك من أداء هذه الفريضة، إذن أنت كلفت ولكن لم تستطع أن تؤدي الشيء الذي كلفت به. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن هذه الزكاة لا تجب عليك إلا إذا وجد المال. فإذا لم يكن عندك مال فما وجبت عليك الزكاة، لأنك ما عندك مال حتى تزكي. وهكذا في جميع المأمور به، أنك تكلف ما تستطيعه. نأتي للمنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الربا وعن الغش، هذه كلها أنت منهي عنها. هل في واحد يستطيع يقول: أنا ما أستطيع أمتنع عن شرب الحبوب هذه دائما، دائما أسكر، مرة أسكر ومرة أترك؟ ما في أحد يقول هذه الدعوة، ما في أحد يدعي هذه الدعوة بأنه لا يستطيع أن ينتهي عما حرم الله عز وجل عليه. إذن الفرق بين الأمرين هو أن ما أمر به، ما أمرت به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وما نهيت عنه يجب عليك أن تنتهي. فيجب علينا أن نتجنب المعاملات السيئة، الرشوة، الخيانة، الغش، يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء كلها. إذن شرع الله عز وجل كامل، ما على المسلمين إلا أن يؤدوا ما أمر الله عز وجل به، ولم يكلفوا إلا الذي يطيقون، وأن ينتهوا عن جميع ما نهى الله عنه. ويجب على المسلم أن ينتهي عن جميع ما نهي عنه. ما يستطيع الواحد يدعي يقول: الله مرة أنا أكذب ومرة أترك الكذب، ما في واحد يدعي هذه الدعوة. ولا في واحد يقول: أنا مرة يمكن أشرب خمر ومرة أترك، لا. إذن الأمور المنهية عنها كلها في استطاعة الإنسان أن يؤديها وأن يقوم بها. والمأمور به قد يستطيع وقد لا يستطيع، فلا يكلف إلا ما يستطيعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن كان يتوكل عن غيره في خصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الحجج، وإنما يدلي بالحق والصدق سواء كان له أو على موكله، لأن بعض المحامين والوكلاء يريدون أن يكسبوا الأجرة فيزور القضية ويأتي بشهود زور حتى يكسب القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحاماة والوكالة، فعليه أن يتقي الله لأنه هو الذي يتحمل الوزر حيث جلب لموكله شيئا ليس له، وظلم الخصم حيث أخذ منه الحق وأعطاه غيره. وفي الأثر: شر الناس من ظلم الناس للناس وباع دينه بدنيا غيره. فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره وخصوماته وبلاغته في الحجة، فعلى الذين يتولون المحامات والوكالات وأمر الخصومات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يخاصموا إلا بحق، أما أن يتعمدوا التزوير ويغرروا بالقاضي ويستخدموا لذلك الأساليب الملتوية كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زور فهذا في غاية الخطورة، فالخصومة بالباطل خطرها عظيم وشرها كبير، فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة للمحامين، لأن المحاماة الآن أصبحت مهنة، ويدخلون الجامعات ويتخرج الواحد محامي، وينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن لا يقول إلا الحق. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية، وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها الآية. قال حفظه الله تعالى: قوله: وتعاونوا على البر، أي على الخير والإصلاح والصلاح، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي ولا تعاونوا على الضد والنقيض منها، فالإثم ضد البر، والعدوان هو الاعتداء على الناس بسلب حقوقهم، فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة، فالمخاصم بالباطل يكون متعاونا على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى في نهاية الآية: واتقوا الله، أي اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل وظلمتم الناس، فإنكم حينها تستوجبون غضب الله وعقوبته، فعليكم أن تتقوا ذلك الغضب بترك هذا الفعل العظيم بترك هذا الفعل الخطير، وعليكم بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع. وقوله تعالى: إن الله شديد العقاب، أي اتقوا عقابه، فإن عذابه ليس سهلا تحمله، بل هو شديد لا طاقة لكم به. فهذا فيه تحذير من المعاونة على الخصومة بالباطل، فمن فعل وأعان على ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، الشفاعة قسمان: الأولى شفاعة عند الله تعالى، وهذه لها شروطها كما جاءت في الكتاب والسنة، الثانية عند المخلوقين. يعني القسم الأول الشفاعة عند الله، الله عز وجل أخبر على أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الناس ويلجؤون يذهبون إلى الأنبياء، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى آدم، يبدأون به، كل واحد يعتذر، لأن الموقف موقف عظيم حينما يبعث الله جميع الخلائق الذين ماتوا ويريدون الشفاعة عند الله في فصل القضاء. ليس الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في دخول الجنة مرحلة أخرى، لكن يريدون فصل القضاء، فيوقفون في هذه العرصات المتناهية وتدنو الشمس منهم حتى يتصببون العرق، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الناس العرق بعضهم يلجمهم إلجاما يعني يصل حتى هنا العرق، وبعضهم إلى ركبتيه، بعضهم إلى حقويه إلى آخره. قد يقول الإنسان كيف يعني هم في مكان واحد وهذا عرقه إلى هنا وهذا عرقه إلى هنا إلى آخره؟ هذا لا دخل للعقل فيه، وإنما هذا هو إيمان بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف العظيم، يلجؤون الناس ويطلبون من يشفع لهم عند الله، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، إلى آخره، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة عند الله، فيقول أنا لها. ماذا يصنع؟ هل يأتي يطلب من الله مباشرة؟ لا، لابد من الأدب. ما هو الأدب؟ أنه يأتي يسجد بين يدي الله، يسجد السجود الطويل، ويفتح الله عليه محامد كما قال عليه الصلاة والسلام لم يفتح عليه في الدنيا، فيدعو الله عز وجل بتلك المحامد، ثم يقال له أرفع رأسك واسأل تشفع. يعني ما جاء من أول لحظة وطلب من الله عز وجل أن يشفعه في هذه الأمة ونفصل بينهم القضاء، وإنما جاء مباشرة وسجد بين يدي الله حتى أمر بأن يرفع رأسه ويسأل. فحينما رفع رأسه قال أمتي، فالله عز وجل شفعه فيهم في فصل القضاء. وهذا ما جاء في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده الناس جميعا عليه، لأنه حينما شفع لهم إلى الله عز وجل فصل بينهم في القضاء. فهو الآن يتكلم عن الشفاعة عند الله، هذه لها شروطها، لا يمكن أن يشفع عند الله إلا بإذن. الشفاعة في القسم الثاني اللي هي في الدنيا عند المخلوقين، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثانية عند المخلوقين، والشفاعة هي ما يسميها الناس اليوم الوساطة. يعني الآن واحد يقول لواحد توسط لي عند الحاكم فلان ولا عند فلان، عند أي واحد، فهذه اللي تسمى الوساطة، بمعنى أنك تطلب منه يشفع لك عند هذا الرجل، أنت كنت وحدك فتطلب منه حيث يكون شفع، يكون اثنين أنت وهذا الرجل، تطلب منه أن يشفع لك عند فلان. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: والوساطة في تحصيل الطلب هي أن يتقدم شخص بطلب من الوالي أو الحاكم شيئا له فيه مصلحة وليس فيه ظلم أو عدوان على أحد، لكن قد يكون الحاكم لا يلقي بالا لهذا الطلب لأن الطالب ليس ذا شأن أو لا يعرفه الحاكم، فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم لهذا الطالب في طلبه، والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فصاحب الطلب كان منفردا في طلبه، ثم جاء هذا بالواسطة فصار شافعا له، فتحول بذلك من كونه منفردا في طلبه إلى أن أصبح شفعا. على كل حال، هذه الشفاعة عليه في الدنيا تطلب من الإنسان، وهذا الرجل الذي يستطيع أن ينفع صاحبه عليه أن ينفعه، لكن بخير، ما يشفع ضد الآخر بحيث أن يأخذ حق هذا لهذا، وإنما يشفع عنده للخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالإنسان إذا كان عنده قدرة على أن يشفع لهذا المظلوم أو لهذا الفقير أو لهذا الذي لا يعرف، فيذهب إلى الحاكم فيشفع له، فهذا لا شيء فيه، هذه شفاعة في الدنيا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشفاعة في الخير وفيما ينفع الناس مطلوبة وفيها أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. فالشافع في الخير مأجور سواء قبلت شفاعته أم لم تقبل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن جلب النفع للمسلمين. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي نصيب من أجرها، فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب ما ينفع ويفيد صار للحاكم أجر وللشافع أجر. ولهذا قال نصيب منها، أي يناله نصيب مع الحاكم أو الشخص الذي أجاب الطلب بما ينفع. وهذا ترغيب من الله في الشفاعة في الخير. ثم قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة، فهذا في مقابل الشفاعة الحسنة، وهي الشفاعة بالباطل أو في ظلم أو في ظلم وعدوان أو في أخذ حقوق الناس، هذه شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها، فيكون على الذي أجاب الشفاعة وهو الوالي أو من عنده الطلب إثم يشترك فيه مع الشافع. وهذا فيه تحذير من الشفاعة بالباطل لأخذ حقوق الناس، كما أن منع إقامة الحدود فيه إعانة للظالم على ظلمه، وهذا من الشفاعة السيئة، وسيأتي ذكر ما فيها من الوعيد. وهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة حث الله عليها ورغب فيها ورتب عليها الأجر والثواب، ولهذا ينبغي للمسلم أن يسعى فيها ولا يتوانى، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وما ينفع المسلم به أخاه المسلم. والنوع الثاني شفاعة سيئة، وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو مصادرة لحقوقهم بسبب الشافع ومناصرة للظالم على المظلوم، فهذه الشفاعة ينال الشافع كفل، أي نصيب من إثمها وشرها، وهذا محل الشاهد من الآية التي في الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث كما سمعتم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. الحدود هي التي قدر الله فيها ما قدر، كالسارق تقطع يده بشروطه المعروفة، كالزاني كذلك يقام عليه الحد بالشروط المعروفة. هذه الحدود لا يجوز للإنسان أن يشفع فيها بعدما يقام الحق فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سرقت تلك المرأة المخزومية وهال الناس وهال أهلها ما يصيبها، كيف تقطع يدها وهي من هذه القبيلة الشريفة المعروفة؟ فذهبوا يبحثون عن واحد يشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحد الآن ثابت عليها لابد من قطع يدها. فذهبوا إلى أسامة، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع عنده في هذه المرأة، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم أقسم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الحدود بعد أن تثبت ما فيها شفاعة، ينبغي للمسلم ألا يشفع فيها، بل تقام كما أمر الله عز وجل بها، وفيها مصلحة لنفس الذي ارتكب الخطأ وللآخرين، لأن الحدود ما شرعت من أجل التشفي من الشخص الذي يرتكب تلك المعصية، ليس لذلك. يعني قطع يد السارق ليس المقصود به تشفي منه، كذلك الجلد للزاني ليس كذلك، وكذلك بقية الحدود جميعا، وإنما هذه فيها مصلحة للشخص نفسه وللآخرين. ولهذا الله عز وجل قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حينما يقام حد الزنا على الزاني الذي ثبت عليه الحد، يا الله عز وجل قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال الله عز وجل في قطع اليد وفي القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالشخص الذي يرتكب خطأ ويثبت عليه هذا يقام عليه، أولا لتطهيره من ذلك الذنب، الأمر الثاني إنذار للآخرين. السارق والسارقة، الله قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه اليد عزيزة وثمينة ولها قيمتها، لكن لما تخون تقطع في هذا المبلغ القليل. قطع اليد ليس معنى كل سارق تقطع يده، وإنما تقطع اليد في السرقة التي تكون من حرز مثلها. لو أن إنسانا جاء وتسلق الجدار وهاجم على هذا الرجل بين أولاده وكشف عليهم وروعهم، ولو قاومه صاحب البيت قتله. هذا الذي يأخذ هذا المال من هذا المكان، يأخذ الشنطة ويكسرها ويأخذ الفلوس منها، هذا هو الذي يقام عليه الحد. قلت لكم كما يقولون في حقوق الإنسان الآن التي يلهجون بها، يعني قطع اليد يقولون هذه يد عاملة فلماذا تقطع؟ هذا الرجل السارق الذي ارتكب هذه المعصية ولو قاومه صاحب البيت قتله، صاحب البيت لم ينظروا لحقه، لترويعه، لأولاده، لما كان يريد أن يعمله إن قاومه؟ هذا ما له حق، هذا السارق هو الذي له حق. طيب ما هو الحكم عليه في هذه الدنيا الآن عندهم؟ الحدود أكثرها معطلة في الدنيا، هذا يحكم عليه بالسجن. يسجن مع من؟ مع مجموعة من شكله، وربما تكون عندهم معلومات في الباب السرقة أكثر منه، فيجلس معهم يدرس معهم هذه الأساليب المعروفة، وبعد فترة يطلقوه من السجن. إذا أطلقوه من السجن سيعمل مثل ما عمل وزيادة. هذه البلاد ونسأل الله عز وجل لها التوفيق، هي تقيم الحدود، وتقيم الحدود على من ارتكب الحد الشرعي. فيد السارق لا تقطع إلا في النصاب، ولا تقطع في المال الذي إذا سرق إلا من حرز مثله. هذا الرجل السارق ما يدخل المستشفى ويعطى بنج ويقفل عليه في الغرفة هذه ويقطعون يده ما حد يدري عنه، لأن الغرض ليس التشفي منه، الغرض لإنذار الآخرين. والله قد أخبر في كتابه على أن في القصاص حياة. في الجاهلية كان يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلتين اعتدى بعضها على بعض فقتلوا واحدا من هذه القبيلة، فإذا أخذت القبيلة القاتل وسلمته للقبيلة الأخرى انتهت القضية. إذا امتنعت قامت الحرب بين القبيلتين فقتل عدد، بدل واحد يقتل عدد من الناس. ولهذا عبروا بهذا التعبير القتل أنفى للقتل، يعني لو سلم القاتل إلى أصحاب المقتول لانتهت القضية، لكن الله عز وجل سماه حياة. الله يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة، يعني إذا كان الإنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل يحجم، فتكون فيه حياة لنفسه وحياة للآخرين الذين ارتدع أن لا يعتدي عليهم. هذه اليد حينما تقطع هي تعلق بعد الصلاة التي تقام في أي بلد، في أي مدينة، في أي قرية، بعد صلاة الجمعة عادة يقرأ الحكم وتقطع يد السارق وتعلق حتى يشاهدها الناس. من شاهدها صارت له إنذار أن من سرق هذا مصيره، من سرق هذا مصيره. ولهذا الآن لو تبحث الآن بكثرة الناس الموجودين في هذه البلاد ما تجد يد أحد مقطوعة، لأن واحدة يد واحدة تكفي عن الآلاف الأيدي، لأن من عرف على أن هذا مصيره ما يمكن أن يمد يده على أموال الآخرين. والله عز وجل ما شرع هذه الحدود إلا وهو يعلم المصلحة فيها، الله عز وجل هو المشرع وهو الذي أمر بها. فأنت تأتي تعترض على حكم من أحكام الله عز وجل، وبالتجربة التي مضت في هذا العصور الماضية بالتجربة أن إقامة الحدود هي التي تمنع الناس من الاعتداء على الآخرين، وهذا تشريع الله عز وجل، لا يجوز لمسلم أن يعترض عليه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحقوق حقوق الإنسان هو أنك تقيم الحد على من ارتكب تلك المعصية التي فيها حد بينه الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد سمعتم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن المخزومية التي سرقت وجاء من يشفع فيها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. كمل لنا الباقي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، الحد هو العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، كحد الخمر والزنا والقذف وسائر الحدود التي شرعها الله سبحانه. فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه. يعني إذا ثبت هذا الحد على هذا الشخص لا يجوز لأحد أن يشفع فيه. نعم. لأنه إن فعل فقد عطل حدا من حدود الله، وفي هذا فساد للمجتمع وسعي في شفاعة سيئة. وأشد من ذلك أنه ضاد الله في أمره، أي خالف أمره، لأنه سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. وهذا الذي يشفع ويخالف الله في أمره وينازعه سبحانه في هذا الأمر توعده الله بالوعيد الشديد. فإذا تقررت الحدود وحكم بها القاضي فلا بد من تنفيذها ولا يجوز الشفاعة فيها. فقد سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وشق ذلك على أهلها، فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده صلى الله عليه وسلم بألا تقطع يدها. حينها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة رضي الله عنه مع أنه يحبه ويحب أباه رضي الله عنه، بسبب أنه شفع في حد من حدود الله وأنكر عليه ذلك، وأقسم وهو الصادق المصدوق أنه لا يحابي أحدا في حدود الله حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدها، ولا يشفع لها كونها ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل في الحديث نفسه: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقد كان هذا من فعل الأمم السابقة التي غضب الله عليها، فلا يجوز أن يكون في هذه الأمة. فمن وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلا بد من إقامة القصاص عليه، إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهم وعفوا عنه. أما إذا طالبوا به وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم فقد ضاد الله. وكذلك الأمر في سائر الحدود، فإنه لا يجوز الشفاعة فيها. كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق. 10 دقائق؟ نعم. إذن نتكلم يا أخوة جزاكم الله خير عن الزيارة. باقي بعض الدقائق قبل الأذان نتكلم عن الزيارة. تعرفون الزيارة مشروعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر في سنته أن الرحال لا تشد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها، من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها. لا يمكن أن يسافر إنسان من بلد لبلد يريد الأجر والثواب من الله إلا إلى 3 أماكن. هذه 3 الأماكن أولها مسجد الكعبة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، والكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، وهي بيت الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المكان الثاني قال: ومسجده صلى الله عليه وسلم هذا فإن الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني ثوابها وأجرها مثل لو صليت في أي مسجد حتى في المدينة في أي مسجد من المساجد، هذه الصلاة هنا تعدل 1000 صلاة. يعني لو صليت 1000 صلاة في مسجد وصليت هنا صلاة، الأجر والثواب يكون واحدا. ليس معنى ذلك أنك إذا صليت يكون عندك رصيد مع تصلي حتى تكمل 1000، لا، وإنما أجرها وثوابها 1000. ولهذا أنا أوصي إخواني الذين يأتون لزيارة هذا المسجد وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشغلوا أنفسهم بأمور أخرى، لأن أشاهد الكثير منهم يتحدثون في أمور أخرى يستطيعون أن يعملوها بعد ذلك. الآن من المغرب إلى العشاء هذا الوقت يجب على المسلم أن يغتنمه في الصلاة، أن يغتنمه في قراءة القرآن، لأن الحرب حسنة والحسن بعشر أمثالها، فيجب عليه هذه الزيارة المخصوصة التي وفق الله عز وجل له أن أعطي هذه السفرة، فأن يغنمها في جمع الخير لنفسه لآخرته. إذن أنت إذا وصلت هذا المسجد ودخلت المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. فإذا جئت بغير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، أو جئت والناس يصلون تصلي معهم، وبعد الصلاة تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. لا مانع من الذهاب أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، والسلام أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذه العبارة يحفظها كل واحد، العام والمتعلم، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أردت واستطعت أن تضيف أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لكان ذلك كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتقدم قليلا وتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم تسلم أيضا على عمر رضي الله عنه. إذا أردت أن تدعو ما تستقبل القبر، وإنما تستقبل القبلة بعدما تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير لنفسك ولإخوانك المسلمين. إذا انتهيت من هذه الزيارة ورجعت للمسجد في أي مكان كان، تجلس في المسجد هذا وتصلي فيه وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. صلاة واحدة تصليها على الرسول، الله عز وجل يصلي عليك 10، كما يقولون الآن في المكاسب 1%، 10%. فينبغي لنا أن نحرص على هذا المكسب الذي يكون في رصيدنا إلى يوم القيامة. إذن تكثر من الصلاة في هذا المسجد النوافل، لا فرق بين النفلة والفريضة في الأجر في الثواب، لأن الرسول يقول صلاة في مسجدي هذا، ما نص على الفريضة. بعض الإخوان يأتون يقولون ما تتم الزيارة له إلا إذا صلى 40 صلاة، هذا كلام يتداولونه فيما بينهم. ونقول لو صليت 100 صلاة أحسن من 40، لأن كل صلاة محسوبة لك بهذا الأجر. إن لم يتيسر لك أن تصلي إلا صلاة واحدة فالزيارة تامة بإذن الله عز وجل. ليس هناك شرط على أن الزيارة لا تتم لك إلا إذا صليت صلوات محدودة، وإنما كلما زدت في هذه الصلوات زاد لك الأجر. إذن أنت تعمل هذا العمل في الأماكن الموجودة في المدينة التي تزار بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، البقيع. والبقيع دفن فيه عدد من الصحابة، وما زال أهل المدينة يدفنون فيه حتى قبل قليل صليتم على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. الزيارة للمقابر مشروعة، وينبغي أن نفهم ما هي الزيارة المشروعة. صاحب هذا الكتاب الذي يقولون أنه غير مما يعمله المسلمون كذب وافتراء، هو يدعو للزيارة لكن ينهى عن الزيارة البدعية، حينما تأتي وتطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في هذا المسجد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لماذا منعهم؟ حينما دعا إلى الإسلام كان الناس يعبدون القبور ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله. لو تأخر المطر استشفعوا بهم إلى الله. لو أن إنسان عنده مريض طلب من هذا صاحب القبر أن يشفي مريضه. لو عنده غائب يطلب منه أن يرد غائبه. هكذا كان يعملون قبل الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذه الأعمال التي يعملونها لا تصلح. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. نسمع الصحابة الحريصون على دينهم قالوا: ماذا نقول؟ يعني الآن تتأمرنا بالزيارة، فماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون قبل ذلك الوقت يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون رد الغائب، شفاء المريض، وهذه كلها إلى الله عز وجل. قال: قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة في البقيع وفي بلادنا، في بلادنا التي جئنا منها المقابر تزار. ما هي الزيارة المشروعة؟ أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، هم ماتوا وانقطعت أعمالهم، ليس لهم إلا هذا الدعاء. الذين صلينا عليهم صلاة المغرب انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا الدعاء الذي دعوتم به لهم في صلاتكم. إذن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، يعني كالوقف يعمله، هذه التي تبقى للإنسان. إذن نحن نعمل مثل هذه الأعمال. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يودعونكم عند سفركم يقولون لكم: سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو قلت له فيه ملائكة كما يسمون الآن بريد مضمون، أنت تصلي وتسلم على الرسول وفيه ملائكة يأخذون سلامك ويبلغونها الرسول مباشرة. ولهذا قال العلماء: ما أنتم من بالأندلس، يعني من زمان قالوا هذا القول، ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يسلم على الرسول وأنت هنا تسلم على الرسول، لا فرق بين سلامك وسلامه. إذن نحن نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. وأذكركم بأن الله عز وجل قد ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس أنكم تصلون أو تقرؤون الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في كل صلاة تصليها سواء كانت فريضة أو نافلة. إذن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة للرسول هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن نحن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما أمرنا به نؤديه، وكل ما نهانا عنه ننتهي عنه. هذه هي المحبة الصادقة، وهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء، يعني من ولدي من مالي، إلا من نفسي لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا. قال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة المعروفة ويدافع عنه للدفاع المعروف، ولهذا قال له هذا القول. إذن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هي دليل المحبة. من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بما أمره به وينتهي عن جميع ما نهى عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.